والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في طرق إثبات الأهمية. السلام عليكم ورحمة الله. عند تزاحم الواجبين انتهينا إلى الطريق الثالث. الطريق الثالث لإثبات أهمية أحد الواجبين المتزاحمين هو أن يتكفل دليل أحد الواجبين يتكفل بيان مرتبة ودرجة اهتمام المولى بهذا الواجب بنحو يستفاد منه تقدم هذا الواجب على غيره في نظر المولى. إذا كان دليل أحد الواجبين المتزاحمين متكفلا ببيان هذه الدرجة من اهتمام المولى بهذا الواجب بحيث يستفاد من ذلك أن هذا الواجب يقدم على غيره من الواجبات عند التزاحم، هذا الواجب في نظر المولى مرجح على غيره. إذا كان دليل أحد الواجبين متكفلا ببيان هذا المطلب فهذا هو أيضا من طرق إثبات أهمية هذا الواجب بالنسبة إلى غيره من الواجبات. مثلا إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين كان أحد الأشياء التي صرح الشارع بأن الإسلام إنما بني عليها كما في حديث بني الإسلام على خمس الصلاة وغير خمس أمور مذكورة في الحديث بني الحديث معتبر صحيح بني الإسلام على خمس خوف هذه الأشياء الخمس التي بني الإسلام عليها كما في الحديث هذا الدليل يبين لنا مدى اهتمام المولى مدى اهتمام الشارع بهذه الأشياء الخمسة درجة اهتمام الشارع بهذه الأمور بحيث يستفاد من هذا أنه هذا الواجب الذي هو أحد هذه الأمور الخمسة هذا الواجب في نظر المولى مقدم على غيره من الواجبات. هذا أيضا طريق آخر لإثبات أهمية أحد الواجبين المتزاحمين وهو طريق صحيح أيضا كما كان الطريق الثاني صحيحا كما بينا ولا يوجد أي إشكال فيه. الطريق الرابع هو أن يرد في أحد الواجبين التشديد في العقاب على مخالفته وتركه والتأكيد على امتثاله بينما لم يرد مثل ذلك في الواجب الآخر المزاحم له. إذا ورد بشأن أحد الواجبين المتزاحمين ورد بشأنه تأكيد شديد على امتثاله وتشديد في العقاب على عصيانه ومخالفته. ولم يرد مثل ذلك في الواجب الآخر المزاحم له. هنا أيضا يعلم أو يحتمل على الأقل أهمية الواجب الأول من الواجب الثاني. الواجب الأول الذي ورد التشديد في العقاب على مخالفته وورد التأكيد على امتثاله، هذا الواجب يظهر أنه أهم من الواجب الآخر، لأنه في الواجب الآخر ما ورد شيء تشديد، لم يرد هكذا تأكيد. فمن هذا التشديد والتأكيد نعلم نقطع، أو إذا هم يحصل قطع لا أقل احتمال نحتمل أن هذا الواجب أهم من ذاك. وما يفرق سواء علمنا بالأهمية أو احتملنا الأهمية، على كل حال يكون راجحا، يكون مقدما، لأننا سابقا قلنا أن القطع بالأهمية أو احتمال الأهمية يجب الرجحان. خب، مثاله ما إذا تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر. هو ناذر أن يزور الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة في كربلاء، ومن جهة أخرى استطاع للحج فأصبح الحج واجبا عليه. فهنا واجبان تزاحما، وجوب الحج يجب يعني يروح للحج، وبالتالي يجب أن يقف بعرفات في يوم التاسع في يوم عرفة. من ناحية أخرى وجوب الوفاء بالناذر يوجب عليه أن يكون في كربلاء في يوم عرفة وفاء بالناذر، ولا يمكنه أن يكون في يوم واحد في كربلاء وفي عرفات، ما مقدور. فتزاحم هذان الواجبان، الحج من جهة والوفاء بالناذر من جهة أخرى. فهنا نحن نرى أنه في جانب الحج ورد التأكيد على هذا الواجب في الشريعة، وورد التشديد في العقاب على ترك الحج، بحيث عبر عن ترك الحج بالكفر في الآية الشريفة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني من لم يحج، من استطاع ولم يحج هذا كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فعبر عن ترك الحج عبر بالكفر، كما فسرت الآية الشريفة بذلك في الروايات، يعني فسر الكفر في الآية فسر بترك الحج، ومن كفر يعني من ترك الحج. هذا في الآية الشريفة. وورد في الروايات أيضا أن تارك الحج يخير عند الموت بين أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. مت إن شئت يهوديا، هكذا يقال له في سكرات الموت، أو يهوديا أو نصرانيا. فهناك في جانب الحاج ورد هذا التشديد والتأكيد، بينما لم يرد شيء من هذا القبيل في جانب الوفاء بالنذر. في ترك الوفاء بالنذر ماكو شيء تشديد أنه إلى حد الكفر مثلا، أو إلى حد أن من يترك الوفاء بالنذر يقال له في آخر لحظة من لحظات حياته: مت إن شئت يهوديا. ماكو شيء. فمثل هذا اللسان ومثل هذه الألسنة أيضا صالحة لأن يستظهر منها مزيد اهتمام المولى بهذا الواجب، يعني بالحج، على نحو بحيث إذا لم نكن إذا لم يحصل لنا القطع بأهميته لا أقل من أننا نحتمل أهميته. عندما نوازن بين الحاج والوفاء بالنازم ونرى هذا التشديد في جانب الحاج ولا نرى مثل هذا التشديد في جانب الوفاء بالنذر، على الأقل نحتمل أهمية الحاج من الوفاء بالنذر إن لم نقل أنه نقطع بأهميته، إن لم نقل بالقطع بالأهمية بل لا أقل أننا نحتمل أهمية الحاج من الوفاء بالنذر. واحتمال الأهمية سابقا قلنا هو مرجح من المرجحات، القطع بالأهمية واحتمال الأهمية هذه كلها ذكرنا أنها من المرجحات. فعند تزاحم الحج مع النذر في مثالنا، الإنسان الذي نذر أن يزور الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة ووجب عليه الحج وتزاحم الحج مع الوفاء بالنذر، قد نقول بتقديم الحج على الوفاء بالنذر باعتبار أننا على الأقل نحتمل أهمية الحج من الوفاء. هذا الاحتمال من أين جاء؟ من هذا الطريق الرابع، يعني من ما نراه من التأكيد على الحج في الشريعة والتشديد على مخالفته، وأن تارك الحج يقال له مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا، بينما تارك الوفاء بالنذر لا يقال له هكذا، لم يرد شيء. نعم الوفاء بالنذر واجب، بل من الواجبات لا شك، ومعصية إذا واحد ترك عمدا، لكن هذا التشديد ما موجود. فعلى كل حال الطريق الرابع من طرق إثبات الأهمية، أهمية أحد الواجبين المتزاحمين، هو أن نرى أن هذا الواجب ورد التشديد على في العقاب على مخالفته وولد التأكيد عليه في الشريعة، بينما ذاك الواجب لم يرد مثل هذا الشيء بشأنه، فهذا يوجب تقديم الأول على الثاني. هذا أيضا الطريق الرابع من طرق إثبات الأهمية، وهذا الطريق أيضا طريق صحيح ولا إشكال فيه، يعني لا يوجد إشكال في هذا الطريق. الطريق الخامس هو أن يرد في أحد الواجبين خطاب شرعي ثانوي بالحاضر الطوارئ والأحوال الطارئة، بحيث هذا الخطاب الثانوي يتكفل بيان أحكام ذلك الواجب وخصائص ذلك الواجب. مثلا نظير ما يقال في الصلاة، الصلاة يقال عنها أنها لا تترك بحال، الصلاة ما تترك في أي حال من الأحوال، المسلم لا يترك الصلاة في أي حال من الأحوال، هناك صلاة مشرعة في حقه حتى لو كان وهو مشرف على الغرق ويروح جو الماء ويصعد، هناك أكو صلاة مشرعة في حقه، صلاة خاصة به، بس صلاة على كل حال. الصلاة لا تترك بحال. طبعا هاي العبارة مشهور أنها رواية، لكن احنا ما شفنا شي رواية بهالمضمون، لم ترد هذه العبارة نصا، ما وردت في الروايات، لكن ورد ما يقاربها معنى، ما يقاربها مضمونا. على كل حال يفهم من مثل هذه العبارة وأمثاله من مثل هذا الخطاب، يفهم أن الصلاة أهم من كل مزاحماتها، لأنها لا تترك بحال. خب ما عندنا هيك تعبير بشأن غير الصلاة، بشأن غير الصلاة لم يرد في الشريعة مثل هذا التعبير أنه لا يترك بحال. أي واجب من الواجبات أكو فروض يترك في تلك الفروض يترك ذاك الواجب، لكن الصلاة لا تترك بحالها. هذا التعبير مثل هذا الخطاب الثانوي الذي ورد بشأن الصلاة، هذا الخطاب يتكفل بيان خصوصية الصلاة بلحاظ الطوارئ. يقول في أي حالة طارئة وعارضة الصلاة ما تسرك، في أي حالة طارئة على الإنسان طيلة حياته من مرض وسفر وحرب وجهاد، في ساحة الحرب أكو صلاة، في أثناء الغرق أكو صلاة، في المهزوم عليهم السقف أكو صلاة، في أي في المقعد، في الإنسان المريض الذي لا يتمكن من الحركة أكو صلاة. هناك صلاة مشرعة لكل إنسان في كل حالة من الحالات الطارئة عليه، لا توجد حالة من حالات الإنسان بحيث في تلك الحالة نقول الصلاة هنا موضعة، حتى صلاة اضطرارية موضعة. ما دام الإنسان شاعرا، يعني ما دام ترى إنسان مغمى عليه رايح بالمغمى كامل 100%، لكن أقول موت. أما ما دام أكو التفات صلاة، الصلاة لا تترك بحال. قل هذا يفهم منه أن كلية الصلاة، جامع الصلاة أهم من أي مزاحم آخر، جامع الصلاة يفهم منه أهمية جامع الصلاة ولا أهمية مرتبة معينة من مراتب الصلاة، لا، جامع الصلاة. هذا الجامع الشامل للصلاة الاختيارية والصلوات الاضطرارية، ومراتب الصلوات الاضطرارية مختلفة، صلاة جلوسية، صلاة اضطجاعية، صلاة إيمائية، صلاة الخوف، صلاة المطاردة، صلاة في ساحة الحرب. الصلوات الاضطرارية على اختلاف مراتبها حتى تصل أحيانا إلى التكبير، صلاة الإنسان تكون عبارة عن تكبير واحد عن كل ركعة، هذه الصلاة، هذه الصلاة. على كل حال جامع الصلاة، جامع هذه الصلوات كلها، هذا لا يترك بحال. هذا ثبت في الروايات أنه لا يترك بحال. إذن فهذا الجامع أهم من غيره من المزاحمات. هذا أيضا أحد طرق إثبات أهمية أحد الواجبين المتزاحمين من الواجب الآخر، وهذا الطريق أيضا طريق صحيح، يعني يستظهر من هذا الطريق الأهمية أو نحتمل الأهمية، إما نقطع بالأهمية أو على الأقل نحتمل الأهمية، وسواء قطعنا بالأهمية أو احتملنا الأهمية يكون مرجحا، لأننا قلنا سابقا أن القطع بالأهمية مرجح واحتمال الأهمية مرجح. هذا أيضا الطريق الخامس. والطريق السادس من طرق إثبات الأهمية عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف. هذه المناسبات تعطي للخطاب الشرعي، تعطي للدليل الشرعي ظهورا عرفيا، يعني تغير من ظهور الدليل، تعطي للدليل ظهورا خاصا. مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف تلعب دورا مهما في إضفاء الظهور على الخطاب الشرعي، على الدليل الشرعي. ماذا نقصد بمناسبات الحكم والموضوع؟ بشكل عام فليتوضح هذا المطلب بعدين نجي إلى ما نحن فيه. أساسا مناسبات الحكم والموضوع هذه جدا مهمة في استظهار الأحكام الشرعية من الأدلة. نقصد بمناسبة حكم الوضوء يعني أن يرى العرف بفهمه العرفي، بفهمه العرفي لا بفهمه العقلي الدقي الفلسفي الدارس بالمدرسة وفي الصف الفلسفة مثلا، لا، هذا العرف البازاري، عرف السوق، العرف بفهمه العرفي أحيانا يرى أن هذا الحكم الشرعي المعين مثلا هذا يناسب هذا الموضوع المعين ولا يناسب ذاك الموضوع. أحيانا العرف بفهمه العرفي هكذا يرى، يرى أن هذا الحكم الشرعي إنما يتناسب مع هذا الموضوع المعين ولا يتناسب مع ذاك الموضوع، أو بالعكس يرى أن هذا الموضوع يناسبه هذا الحكم الشرعي لا يناسبه ذاك الحكم الشرعي. أحيانا العرف هكذا يرى، مثلا فلا مثل السيد واضح، لو قال لو دل الدليل يعني كان الخطاب الشرعي يقول الماء مطهر، الماء مطهر، طيب الحكم الشرعي هنا ما هو؟ الحكم الشرعي عبارة عن المطهرية، وموضوع هذا الحكم هو الماء. خب هل العرف يفهم بفهمه العرفي يفهم من هذا الدليل أن مطلق الماء مطهر كل ماء حتى الماء النجس؟ ايش يفهم بفهمه العرفي؟ الماء النجس هم يطهر؟ إذا هو نجس شلون يطهر الشيء النجس؟ هو ممتلئ، هو قذر، كيف يرفع القذارة؟ العرف ما يتعقل أن يكون ماء قذرا مطهرا لشيء قذر، فالماء هذا مو على إطلاقه ما يفهم العرف، وإن كان الدليل مطلق قال الماء مطهر، الدليل ما قال الماء الطاهر مطهر، قال الماء مطهر، هذا الإطلاق يشمل الماء الطاهر ويشمل الماء النجس، لكن العرف هذا الإطلاق ما يقبله، يقيده، يقول الماء الطاهر مطهر، يعني هذا الحكم وهو المطهرية إنما تتناسب مع ماذا؟ مع مو مع كل ماء، مع ماء طاهر، هذا الحكم يتناسب مع هذا الموضوع ما يتناسب مع ذاك الموضوع، ما يتناسب مع كل ماء حتى الماء القذر، يتناسب مع خصوص الماء اللي هو طاهر ويقدر يطهر شيء آخر، هاي نسميه مناسبة الحكم والموضوع، هذا العرفي فهمه بفهمه العرفي. هاي المناسبة بتخلي أن كلام ينعقد له ظهور في الإطلاق بحيث الفقيه ما يقدر يستفيد من هذا الدليل أن كل ماء هو مطهر حتى الماء النجس، رغم أن الخطاب مطلق بحسب ظاهره مطلق ما تقيد، لكن المناسبة العرفية قيدته. فالمناسبات المركوزة في ذهن العرف بين كل حكم وموضوع هذه المناسبات أحيانا تعطي للكلام للدليل الشرعي ظهورا عرفيا بحيث يكون هذا الكلام ظاهرا عرفا في أن الماء الطاهر مطهر وليس كل ماء. وهذا بخلاف ما إذا كان الحكم اللي جاي على الماء شيء آخر مو المطهرين، مثلا ورد في دليل آخر المحرم في حال الإحرام يحرم عليه النظر في الماء، مثلا هناك هم إجا الماء، مثل ما هنا إجا الماء مطهر هناك هم إجا كلمة الماء إجت هناك، كل ماء أي كل ماء حتى الماء النجس، لأنه هناك العرف لا يرى بفهمه العرفي أن هذا الحكم وهو حرمة نظر المحرم في الماء هذه الحرمة إنما تتناسب مع خصوص الماء الطاهر. العرف يقول لا، كل ماء شفاك، لأن الحكم حكم يتناسب مع كل ماء، ذاك الحكم المطهري لا يتناسب مع كل ماء. هذا الحكم حرمة النظر في على المحرم هذا يتناسب مع كل ماء، حتى الماء النجس يحرم على المحرم النظر. فشوفوا كيف مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف تلعب دورا في خطاب هاي المناسبة تحدد وتحجم الدليل وتقيده، في خطاب آخر لا ينفع للدليل ظهوره العرفي في الإطلاق. فلذا إذا ورد في الدليل أن المحرم يحرم عليه النظر في الماء ما يفرق، سواء الماء نجس طاهر قذر مقذر ماء، على كل حال المحرم يحرم عليه النظر. غير محدد بالزمن، غير محدد طبعا. المناسبات المركوزة في ذهن العرف المعاصر للنص الشرعي، لأننا الآن عرفنا هذا مو ما له قيمة، احنا يجب أن نشوف أن الدليل الذي ورد ويقول الماء مطهر، ذاك الدليل عندما ورد وسمعه العرف في ذاك الزمان ماذا كان يفهم منه. هذا يكون احنا الحصر، احنا يكون نشوف معنى هذا الكلام في ذاك الوقت شنو كان، مو معناه هسه، هسه مو قيمة. لو ان كلمة الماء في عصر النبي كان لها معنى، الان لها معنى اخر. احنا نحمل كلمة الماء الموجودة في النصوص الشرعية على المعنى الموجود عندنا؟ لا، على ذاك المعنى الذي كان يفهمه الناس من كلمة الماء. ولذا اختلاف على الظهور سيدنا الحكم هذا مناسبات الحكم الموضوع، وين كان ظهورا؟ مناسبات الحكم الموضوع من اسباب الظهور يصير، يعني تلعب دورا في اعطاء الظهور. مثلا في مثال مطهر الماء، لولا هاي المناسبه لو بقينا نحن واطلاق كلمه الماء فهي مطلقه، لكن العرف كل اطلاق امر عرفي، الاطلاق هو يفهم العرف، العرف ما يفهم الاطلاق. ليش ما يفهم؟ لأنه الحكم الموجود ما يتناسب مع الإطلاق. الحكم المذكور عبارة عن المطهرية، هذا بالنسبة للعرف العرف يقول ما هذا الحكم ما يتناسب مع كل ماء، حتى الماء يجب أن يكون طاهر حتى يقدر يطهر. فمناسبات الحكم الموضوع المركوزة في ذهن العرف من أسباب الظهور، من الأسباب المهمة للظهور، والظهور أمر مهم، ظهور النص الشرعي في معنى هذا تكلمنا عنه في بحث حجية الظهور، حجية الظواهر بحث مفصل خلصناه قبل هذه البحوث. على كل حال هذا بشكل عام دور مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف التي تعطي للخطاب الشرعي ظهورا عرفيا. وأحيانا هذه المناسبات تعطي للخطاب الشرعي ظهورا في تحديد وتشخيص الملاك أيضا، يعني مناسبة الحكم الموضوع توجب أن يفهم العرف ملاك الحكم أيضا، مو بس الحكم، يفهم نكتة الحكم على أساس هذه المناسبة، يفهم نكتة الحكم ويحدد ويشخص الأهم من المهم. خب هذا بشكل عام، وطبعا هذا إنما يكون في الأدلة والخطابات الشرعية التي تتكفل بيان أحكام هذه الأحكام هي في نفسها مركوزة في ذهن العرف، يعني هي مما يوجد بناء عرفي وعقلائي عليه مسبقا. أحكام مركوزة في ذهن العرف هي وملاكاتها مركوزة في ذهن العرف والعقلاء. هذه الأحكام الارتكازية العقلائية التي يفهمها العرف ويفهم نكتتها وملاكها، هذه الأحكام إذا تكفل بيانها الخطاب الشرعي والدليل الشرعي، فحينئذ تنعقد لهذا الخطاب الشرعي دلالة التزامية عرفية على أن هذا الحكم الشرعي أيضا نكته نفس النكتة التي في ذهن العرف، نفس النكتة المركوزة في ذهن العرف، نفس النكتة التي فهمها العرف. وحينئذ فبالإمكان أن يعرف الإنسان الأهم، مثلا حينما نعرف أهمية أحد الحكمين في نكتته فنشخص أن هذا الحكم مثلا أهم من ذاك الحكم. مثلا نذكر مثالا لكي يتضح هذا الطريق السادس. افرضوا إذا تزاحم وجوب حفظ النفس المحترمة مع حرمة الغصب، غصب مال الغير، إنسان أشرف على الغرق في البحر ونحن بعيدون عن البحر، يفصل بيننا وبين البحر مسافة أرض، هاي الأرض ملك لهذا الإنسان المشرف على الغرق. فمن جهة وجوب حفظه وإنقاذه من الغرق هذا موجود تكليف، من جهة حرمة غصب أرضه والتصرف في ماله بدون إذنه، تزاحم هذان التكليفان، ما نقدر نمتثل هذين التكليفين معا. إذا نريد ننقذه يكون نفعل الحرام، نرفض الأرض، نتجاوز الزرع، نسحق زرعه ونروح ننقذه، أو إذا نريد نمتثل حرمة الغصب نجتنب الغصب ذاك يغرق. فتزاحم هذان التكليفان، هذا الواجب مع هذا الحرام تزاحما، لا يمكن امتثالهما معا، لا بد من عصيان أحد التكليفين، إما ترك الواجب أو فعل الحرام. خب هنا من جهة يوجد دليل يدل على حرمة دم الإنسان، حرمة نفس الإنسان، من جهة يوجد دليل آخر يدل على حرمة مال الإنسان. خب هذان الدليلان يتكفلان بيان حكمين ارتكازيين عقلائيين، يعني هذان الحكمان ليسا حكمين تعبديين محضا بحيث لا يعرف العرف نكتتهما، مو مثل الحكم بأن صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة الصبح 2 ركعات، هذا الحكم تعبدي محض، العرف بفهمه العرفي أبدا لا يقدر يشخص شنو النكتة، ليش ذاك 3 ركعات هذا 2 ركعات، لماذا في كل ركعة ركوع واحد سجدتين، ليش مو بالعكس؟ هذه أحكام تعبدية محضة لا يفهم العرف نكتتها. لكن هذا الحكم وهو أنه دم الإنسان محترم، مال الإنسان محترم، هذا الحكم وأمثاله حكم ارتكازي عرفي عقلائي، العرف يفهم نكتته، ونكتته عبارة عن التحفظ على شؤون الإنسان المسلم. الإنسان المسلم شؤونه يجب أن تحترم، شؤونه يجب أن تحفظ. فنكتة كلا الحكمين نكتة واحدة، وهي عبارة عن التحفظ على شؤون هذا الشخص، خدمه من شؤونه، ماله أيضا من شؤونه، فلذا يحرم دمه ويحرم ماله. خب حينئذ ما دام هالشكل، إذن تنعقد لهذين الدليلين دلالة التزامية عرفية على أن الحكم الشرعي أيضا إنما هو بنفس هذه النكتة، يعني كما أن العرف يفهم بفهمه العرفي أن دم الإنسان ومال الإنسان هما من شؤون الإنسان، وشؤون الإنسان لا بد من أن تحترم وتحفظ. الخطاب الشرعي أيضا سوف يدلنا بالدلالة الالتزامية على أن حرمة مال الإنسان وحرمة دمه إنما هي باعتبار أنهما من شؤونه، يعني بنفس النكتة اللي يفهمها العرف، وليس تعبدا، ليس أمرا تعبديا محضا. وعليه فإذا وقع التزاحم بين وجوب حفظ دمه وبين وجوب حفظ ماله، إما يجب أن يحفظ زرعه وحرثه ولا يسحق لكن هو دم يروح، وإما أن يحفظ دمه لكن زرع يروح. إذا وقع التزاحم بينهما حينئذ قدم دليل وجوب حفظ النفس على دليل وجوب حفظ ماله. لماذا؟ لأن الارتكاز العرفي الذي حملنا عليه كلا الدليلين، الارتكاز العرفي يعطي لدليل وجوب حفظ النفس ظهورا في ماذا؟ ظهورا في أنه أهم، ملاكه أهم من ملاك ذاته. إذا كان يجب حفظ مال الإنسان باعتبار أن ماله يعتبر من شؤونه، خب لا يعقل أن يكون حفظ ماله مزاحما مع حفظ نفسه ووجوده وكيانه. المال إنما يفيد فيما إذا كان هو موجود. إذا هو دم الآن في معرض التلاف، وجود حفظ المال ما يقدر أن يزاحم ذاك، مسلما ذاك أهم، ملاك حفظ النفس أهم. فباعتبار أنه عند العرف والعقلاء لا شك في أن ملاك حفظ المال وحرمة التصرف في المال بدون إذن مالكه، هذا ملاكه عبارة عن حفظ شؤون الشخص، عبارة عن احترام الشخص، ولا يعقل أن يكون حفظ مال الشخص مزاحما مع حفظ نفسه وأصل وجوده. فإذا كان ملاك حفظ النفس أهم، حينئذ معناه أن دليل وجوب حفظ النفس إطلاقه بالنسبة لفرض الاشتغال بامتثال الحكم الآخر إطلاقه محفوظ، يعني يجب حفظ هذه النفس حتى لو أردت أن تجتنب الغرق، مع ذلك يجب عليك أن تلحق الزرع وتبصر وسروح تنقذ، يعني يكون إطلاقه محفوظا حتى في صورة الاشتغال بامتثال الحكم الآخر، فيكون واردا عليه كما قلنا سابقا، هذا الدليل يكون واردا على ذاك الدليل. خب هذا أيضا طريق سادس من طرق إثبات أهمية أحد الواجبين، وبهذا تم الكلام في طرق إثبات الأهمية، ونكون بذلك قد أتممنا الكلام عن الترجيح بالمرجح الثالث، وهو الترجيح بالأهمية. نحن إلى الآن درسنا ثلاث مرجحات درسناها: الترجيح بالقدرة العقلية، والترجيح لما لا بدل له على ما له بدل، والترجيح بالأهمية. وكان الترجيح بالأهمية يحتوي على الترجيح بمقطوع الأهمية، والترجيح باحتمال الأهمية، والترجيح بأقوائية احتمال الأهمية. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في المرجح الرابع من مرجحات ثواب التزاحم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.